مسيو زوبير بما كان له من سلطة كان يضعف أمام الجميلات من الفتيات والنساء. لما ظهرت في باب القاعة خف ضجيج آلات الخياطة، تتبعتها النظرات. شاع في القاعة أن المدير اتخذ فريدة خليلة. مضى يسرع الخطى إلى المكتب، فتح الباب بعصبية وعنف. لم يصدق ما رأته عيناه، وقف مكانه. كان وراء المكتب الفخم رجل لم يبدو له غريبا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون مع عبد الصادق بن عيسى. عودة غير متوقعة. اشتغلت فريدة في معمل لصناعة الملابس الجاهزة في سطات. كان معملا أقيم في الطابق الأسفل من عمارة سكنية كان معدا في الأصل ليكون مرآبا لسيارات السكان. لم يكن صاحب المعمل حاصلا على ترخيص، ولم يكن يصرح بالعاملين معه لدى مندوبية الشغل، ومع ذلك فإنه كان يشتغل دون أن يتعرض لأي مساءلة ومحاسبة. كان مصنعه متخصصا في الملابس النسائية التي كان يتم تسويقها في الدار البيضاء ومراكش وفي سطات نفسها. لم تكن هناك علاقة مباشرة بين رب المعمل والعمال الذين كان أغلبهم من النساء. كان يتولى إدارة المعمل أربعيني يقال إنه من أقارب رب العمل، اسمه زوبير، معتدل القامة، ويبدو من هندامه أنه شديد الاهتمام بأناقته، لا يتخلى عن ربطة العنق حتى في أكثر الأيام حرارة. تتذكر فريدة واسمها الكامل فريدة العبار أن مسيو زوبير، كذلك كان يحب أن ينادى، كان أول شخص قابلته في ذلك المصنع. أمر طبيعي، فالرجل هو من يشغل ويسرح، وهو من يأمر ويزجر، له كل السلط وكل الصلاحيات. كان عمرها لا يتجاوز 20 لما طرقت باب ذلك المصنع، وقد دلتها عليه إحدى العاملات السابقات. لم توفق عامها في اجتياز امتحان البكالوريا. كانت عائلتها التي تسكن دوارا في أطراف سطات فقيرة، بالكاد توفر المأكل وما كان في متناولها من الملبس. واقع أرغم فريدة على استبدال طموح الدراسة العليا وحلم بذلة المحامية بتعلم الخياطة. نحن في أواسط ثمانينيات القرن الماضي. كانت مزدهرة معامل الخياطة الكبرى، تلك التي لها زبائن في السوق الأوروبية، والمعامل الصغرى التي تتنافس على الاشتغال بالمناولة، وحين لا يتسنى لها ذلك تنتج للسوق المحلية الملابس الداخلية خاصة. مسيو زوبير بما كان له من سلطة كان يضعف أمام الجميلات من الفتيات والنساء، يلين ويصير طيعا، ولكنه سرعان ما يستعيد صلابته وقساوته تلك التي كان عليها. لم تكن فريدة تتكلف المساحيق والدهون، لديها جمال طبيعي بلا إسراف، ولم تكن تبدي افتتانها بما لديها من حسن. فاجأها المدير مسيو زوبير ذات مساء بأن أرسل في طلبها. وقف عون الخدمة في باب القاعة التي توجد بها، ناداها بأعلى صوت. كرر النداء لأن ضجيج آلات الخياطة كان يحول دون سماعه. قال لها: مسيو زوبير يريدك في مكتبه. كانت الساعة تقترب من 6 مساء، لم يعد يفصل عن ساعة الخروج سوى ساعة واحدة. وضعت قطعة الثوب التي كانت بين يديها ونهضت. حاولت أن تنفض عنها الخيوط التي علقت بوزرتها، علت وجنتيها حمرة. لعل نظرات زميلاتها أخجلتها. تقدمت بين صفين لآلات الخياطة. كان الضجيج قد خف لأن أغلب العاملات كن تتابعنها وهي تسير نحو الباب. لما اقتربت اختفى عون الخدمة، سبقها إلى باب مكتب مسيو زوبير. طرق الباب ودون أن ينتظر الرد فتحه. لم يتقدم خطوة أخرى. مسيو، إنها بالباب، دعها تدخل. تقدمت فريدة، قام عون الخدمة بإغلاق الباب. كيف أنت مع العمل يا؟ اسمي فريدة مسيو. أهلا بك يا فريدة. كانت المرة الأولى التي تطأ فيها قدماها ذلك المكتب منذ أن تم تشغيلها قبل ما يقرب من الشهر. كان المسيو وراء مكتب فخم ضخم يقتعد كرسيا ارتفع مسنده إلى ما فوق الرأس. لقد أرسلت في طلبك لأتعرف عليك أكثر، وصلتني عنك أخبار سارة، ومن عادتي أن أقرب إلي من يحب عمله. نعم مسيو، قالت فريدة وقد أحست باشتداد حرارة وجهها وتخيلت أنها احمرت أكثر. ظلت خافضة بصرها. كان هو يتحرك بكرسيه يمينا ويسارا، ثم أدركها صوته. أرى أنك إن واصلت الاجتهاد ستتولين عما قريب منصب رئيسة فرقة. شكرا مسيو، خفت صوتها أكثر وهي تنطق الشكر. جيد مادموازيل فريدة، بإمكانك أن تعودي إلى مكانك، سنتقابل لاحقا. خرجت من مكتبه لم تعل هذه المقابلة معنا. هل كان الرجل يعني ما يقوله وأن غايته تشجيعها على العمل، أم أن له مرامي أخرى؟ لما ظهرت في باب القاعة خف ضجيج آلات الخياطة. تتبعتها النظرات، رأت عاملات تعلقن همسا في آذان بعضهن البعض. تظاهرت بتجاهلهن، عادت إلى مكانها وشغلت الآلة. بعد تلك المرة بفارق بضعة أيام طلبها مسيو زوبير إلى مكتبه مرتين. شاع في قاعة الخياطة أن المدير اتخذ فريدة خليلة، ثم دعاها للعشاء ذات مساء. قال لها إنه يريد أن يشرح لها المهام التي سيوكلها إليها. ليلتها لبست أجمل ما كان لديها من ثياب. تطور الحديث من حديث عن العمل إلى حديث خارج الموضوع. بدا لها جليا ما يريده المسيو زوبير، كان مصرا. أحست الشابة بأن الرجل يضعها أمام خيارين صعبين، صون كرامتها وشرفها أو أن تضيع عملا يدر عليها ما تساعد به أسرتها الفقيرة. كان عليها أن تحسم المسألة. نهضت من مكانها على مائدته، نظرت إليه مطولا ثم قالت: لقد أخطأت العنوان مسيو. أدارت ظهرها ومضت. لم يستسغ أن تصده من يعتبر نفسه ولي نعمتها. نهض وحاول أن يلحق بها، ولكنها ركبت سيارة أجرة انطلقت مسرعة. عجل بدفع ثمن ما استهلكاه، ركب سيارته ومضى. وهو في الطريق كان يخطط ليوقع بها، تلك التي فعلت ما لم تفعله فتاة من قبلها، كذلك كان يحدث نفسه. يأس منها ذاك المساء ولم يتصور أن يراها ثانية، ولكنها جاءت في الصباح إلى عملها وكأن شيئا لم يحدث. تعمد المسيو زوبير أن يقوم بجولة تفقدية في المصنع. وقفت العاملات في قاعة الخياطة بينما كان يجول بين الصفوف، ثم توقف عندها. كانت واقفة مكانها. ماذا تفعلين هنا؟ نظرت إليه ولم تتكلم. أعاد سؤالها هذه المرة بصوت مرتفع وبعصبية بادية: ماذا تفعلين هنا؟ وما تظنني أفعل هنا؟ سمعت في آخر القاعة ضحكات ما لبثت أن انكتمت. الحقي بي إلى المكتب. ألقى بكلماته ومضى يسرع الخطى إلى المكتب. فتح الباب بعصبية وعنف. لما انفتح الباب وأشرع، ويا ليته لم ينفتح، لم يصدق ما رأت عيناه. وقف مكانه. كان وراء المكتب الفخم رجل لم يبدو له غريبا. لعل حالة التوتر التي كان عليها حالت دون أن يستوعب أن الجالس على الكرسي إنما هو صاحب الشركة عباس الجلالي. بادر بالتحية. في تلك الأثناء التحقت فريدة بالمكتب. من تكون؟ قال عباس الجلالي. عاملة خياطة سيدي، قال زوبير. ماذا تريد؟ لم تنتظر فريدة رد زوبير. قالت: سيدي إن مسيو زبير حاول إجباري على لم يدعها عباس تكمل. فهمت فهمت، التحقي بعملك وسوف أنظر في قضيتك. هزيمة أخرى لزبير الذي تضاءل في حضور رب المعمل. لما مضت الشابة إلى عملها أغلق باب المكتب. كان زبير يعلم أنها النهاية. قال له عباس: حسبت أنني لن أعود وصرت تتصرف كما لو أنك المالك لكل شيء. لقد افتضح أمرك، كل ما قمت به علمت به. لم أكن أظن أن حثالة من أمثالك سيجعلني أهرب. كان زبير يظن أن عباس انتهى إلى غير رجعة وأن الشركة صارت له. العودة المفاجئة للباترون أعادته 3 سنين إلى الوراء، يوم وضع 10 كيلوغرامات من الحشيش في سيارته. كان عباس يريد السفر إلى إيطاليا لشراء بعض الآلات. في مدخل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تم توقيف السيارة وعثر بها على المخدرات. كان عليه أن يسافر، تفلت من رجال الدرك واستطاع أن يدخل المطار بعد أن سلك طرقا ملتوية لم تكن هويته قد عرفت بعد. تمكن من انتطاء الطائرة والسفر إلى ميلانو. لما اتصل ببعض أصدقائه أخبروه بأنه مبحوث عنه. ظل في إيطاليا عاما كاملا، ثم بتنسيق مع محاميه في سطات تمكن من التمهيد لعودته. سلم نفسه، سدد الغرامة المحكومة بها عليه، وقضى عاما ونصف العام في السجن. ولما أنهى العقوبة ظل على مدى الشهور 5 التي تلت يراقب تحركات زبير، هذا الذي لم يكن سوى مساعد بسيط له، والذي صار يفرض على المستخدمين أن ينادوه بمسيو زبير. أصابه دوار، ودون أن ينبث ببنت شفة خرج من المكتب ثم قصد باب المعمل. لاحظ وجود شخصين على متن سيارة، شك أنهما ينتظرانه. تسلل إلى زقاق قريب، ولكن أحدهما تبعه هرول لما رآه يسرع الخطى وراءه ثم ركض. لم يكن صعبا على ذي البنية القوية أن يمسك به. عاد يجره إلى السيارة المركونة في باب المعمل. كان عباس بالباب، أشعل سيجارة ونظر إليه. قال لذي البنية القوية: ضعه في صندوق الأمتعة، وكما اتفقنا أريده أن يندم على كل ما قام به. استجاب الرجل، ألقي بزبير في صندوق الأمتعة ثم تحركت السيارة. عاد عباس إلى الداخل. لما فتح الصندوق وكانت السيارة لم تتوقف منذ نحو ساعة، أخرج زبير وأدخل إلى مرآب في بناء بدا له أنه وسط ضيعة. كان يعم المكان سكون. تم تقييد رجليه وكبلت يداه. كان يتصور ما كان ينتظره، فقد كان يعرف حق المعرفة أسلوب السي عباس في الانتقام. هاربون مع عبد الصادق بن عيسى يأتيكم من 2 إلى 5 على 1 بعد الزوال، مع الإعادة بعد 10 مساء.